يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع من البعض هذا الدعاء: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فما رأيكم في ذلك؟ الله جل وعلا يحمد على كل شيء، لأن حتى المكروه يكون له عاقبة حميدة بحق المسلم، وإن كان يكره المسلم هذا الشيء فإن عاقبته حميدة، كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قد يبتلى الإنسان بمرض يصير العاقبة حميدة، يتوب إلى الله يستغفر ويرجع إلى الله، أو أن الله يكفر بهذا المرض خطاياه ويمنعه به عن شيء أشد من هذا. على كل حال فالمكاره في حق المؤمن عاقبتها خير، ولذلك يحمد عليها سبحانه وتعالى. فإذا كان المراد من هذا الدعاء هو هذا، أن المكاره في حق المؤمنين تكون خيرا لهم، هذا معنى صحيح بلا شك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب حتى الشوكة يشافها إلا كفر الله بها خطاياه. ويقول: عجبا للمؤمن إن أمره كله عجب، إن أصابته سراء شكر عليها فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر عليها كان ذلك خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمكاره في حق المؤمنين تكون عواقبها حميدة، يحمد عليها الله سبحانه وتعالى. وأيضا المكاره التي توقع بالمجرمين هي من الله جل وعلا رحمة، لردعهم ومنعهم من العدوان وكفهم عن الظلم ولأجل نشر الأمن وقمع المجرمين والمفسدين، هي رحمة من الله سبحانه وتعالى، يحمد عليها وإن كانت مكروهة في حق المخلوقين، لكنها في حق الله ليست مكروهة لأنها عدل وجزاء. نعم.